التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء الثاني عشر. الله السميع العليم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ السعدي: أما بعد، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام. ده الكتاب اللي بين إيدينا ده اسمه إيه؟ القول السديد. القول السديد، شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تأليف العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. ليه اختارنا كتاب التوحيد؟ لان الشرك بانواعه في ظهور غريب وتضليل للمسلمين بالاف مؤلفة، يكون اسمهم مسلم وهو مشرك يقع في الشرك. طبعا بداية احنا لا نكفر اي احد، احنا بنقول بنصحح العقيدة. ايوه، نحن نصحح العقيدة. ولا اتي حتى على اللي عند القبر واقول لها يا كافرة. لا يجوز ذلك. حتى الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب قال: لا نكفر به عوام المسلمين، لكن احنا بنوضح الحق والحق يمج الباطل. طيب، فهنا طبع بمطبعة الإمام، ثم نفدت نسخة مع كثرة الطلب عليه ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها. هيديكي مجمل جميل جميل قوي قوي قوي في صفحتين ونص، نقرأه مع بعض كده ايه بالتركيز. لما اجي اقول ايه مجملات عقائد أهل السنة العقيدة، لازم نفهم الناس يعني ايه عقيدة. عقيدة يعني شيء راسخ في قلبي، تصديق تام غير قابل للشك. مفيش حد يجي يقدر يقول لي هو في اله ولا مفيش اله، عشان ظاهرة الالحاد. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لازم نبين يعني ايه عقيدة. عقيدة يعني تصديق تام لكل ما اخبر الله به في كتابه عن نفسه ومن دينه وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. دول ده شيء راسخ في قلبي غير قابل للمناقشة أصلا. ذلك، شوفي بقى هيبتدي يقولك إيه، مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها. فأقول مستعينا بالله: وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود. نزلنا اسم الرب والإله والملك الأسبوع اللي فات. المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرازق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور، وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. والشيخ بيقولك إيه، هيبتدي يقولك على إيه، على الأشياء اللي إيه اللي بتدلك على أسماء الله وصفاته. لأن الأصل الأول من أصول الإيمان هنعرف دلوقتي عن إيه توحيد. أول شيء في التوحيد توحيد الله بأسمائه وصفاته، اللي هو التوحيد المعرفي، وأنه العلي بكل معنى واعتبار، واعتبار هو العلي سبحانه وتعالى، وأنه العلي بكل معنى واعتبار. طيب، هيركز لك على الحاجات اللي الناس بتلقي فيها شبه، شبه المبتدعين. المبتدعين يقول لك ايه، ربنا في كل مكان. هذا ليس صحيح. سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات ده واحد، علو القدر اتنين، علو القهر. يبقى في علو للذات، ما تقوليش ربنا في كل مكان مطلقة، قولي ربي في كل مكان بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومعيته. لكن الذات، أين الذات؟ في السماء. الرحمن على العرش استوى، ربنا هو اللي بيقول، فرجوش انتوا ايه تشككوا وانه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بإلمه يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب، وأنه الغني بذاته عن جميع المخلوقات، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات. ده معنى اسم إيه؟ الكل محتاج إليه في قضاء حوائجهم. الصمد، قلنا الصمد هو المتكئ إليه في قضاء الحوائج سبحانه وتعالى، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. يعني أسأل الله أن يجمع هذه المعاني في قلوبنا يا رب. اللهم آمين. أنه الغني بذاته عن جميع المخلوقات، والكل مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين. اللهم دبر أمورنا يا رب. وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة من الله إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد، تعرض عليه حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. شوفي كم لغفة، يعني لا أحد يسأل من العباد العباد سألوني. طيب، فحتى يطلع الفجر. شوفي إحنا كم نغفل وإحنا مكروبين، وتبقى الواحدة قاعدة تتكلم في التليفون في وقت السحر أو نايمة في وقت السحر. الله المستعان. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع رائع إلا للمصالح والحكم، وأنه التواب الغفور العفو، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. طبعا دي يعني مهم جدا جدا، معرفة الله عز وجل باسمه التواب، حتى لا يحدث غلو في تكفير صاحب الكبيرة. طيب، صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة تحت المشيئة. يا ريت تيجي تقعدي هنا قدامي كده علشان ابقى شايفاك، لان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الدروس، ان هم كانوا بيبقوا ايه مقبلين عليه وينظروه، وبيقول لك ان الصحابه كانوا مجتمعين من وسط الاجتماع بتاعهم وملتمين حول الرسول، لو رميتي عليهم غطاء لو ايه لحفاهم جميعا. طيب، طبعا معرفه الله باسمه التواب الغفور ده مهم جدا، حتى لا نقع مثل المبتدعين في تكفير صاحب الكبيره. من هذا المنطلق احنا كداعيات يجب علينا توصيل الدعوه للراقصات، للفنانات، للمغنيات. طيب، اسالي الله من فضله، اسالي الله من فضله، وصلوا الكلام ده للستات. احنا ما بنعرفش نوصل ليهم، لان احنا بقالنا 20-30 سنة في الدور وبس، ماشي في الدور. لكن انت لما تيجي تكلميهم، تكلمي مثلا واحدة راقصة او واحدة في من اللي بيسمعونا ممكن يوصلوا للفنانات للراقصات، انت لما تيجي تسمعي مع كلامهم تتصلي مثلا بيهم في التليفون، ده حصل معايا، لقيت منتهى الادب والاخلاق في الكلام، ومفيش صد نهائي، ونفسهم يتعلموا ومسلمات وطيبات بس اوصل لهم وكلميهم عرفيهم فقط عن الله باسمائه وصفاته. لا هنيجي نقول للرقاصه اتحجبي من البدايه وهي ما تعرفش اسم ناس كتير مثلا, ما تعرفش الرقيب, ما تعرفش الشهيد. يعني صح حمدي ربنا يكرمها دلوقتي بعد التوبه بتقول والله ما كنت تعرف ان الرقص حرام, ولا كانت تعرف ان العري حرام. في جهل رهيب. روحي واشرحي اسماء الله الحسنى بس. ايوه روحي واشتغلي, لا لله جل وعلا, لله. طيب فلو عرفتوا توصلوا لهم وتعلموهم كيف ان الله عز وجل يتوب على من تاب, إيه ان ربنا شهيد عليك, يعني دي اسم الله الستير, بس تعرفوهم باسماء الله الحسنى. نكمل كلام الشيخ السعدي وهو الشكور. شوفي الشكور وجمال تعريف الشيخ السعدي للشكور. وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. يبقى انا عندي الشكور ماذا له؟ يشكر القليل, بتعملي عمل قليل والله لا يضيعه الله من كرمه ووده لعباده سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ونشهد أننا يعني بدأنا يعني بقليل القليل, وربي سبحانه وتعالى أعطانا ما لا نستحق, والله أعطانا ما لا نستحق. طيب يبقى من معاني الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. كذلك من معاني اسم الله الشكور يعطي المتحملين من أجله الأثقال جزيل الثواب. في مشقة رهيبة انت بتمر بيها مع أولادك, مع زوجك, مع رحمك, مع ناس مؤذيين, ربي سبحانه وتعالى ما يضيع ذلك أبدا. من أجله الأثقال جزيل الثواب. ويصفونه, نكمل كلام الشيخ السعدي ده كله من مجمل ايه, من مجملات عقائد اهل السنة والجماعة. ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. طبعا لله جل وعلا صفات عديدة جدا سبحانه وتعالى. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب لله جل وعلا صفات عديدة حصرها الأشاعرة في سبعة, وده طبعا من خطأ الأشاعرة. نسأل الله, نعم نعم, نسأل الله عز وجل, يعني نسأل الله أن يهديهم ويوضح لهم الطريق, اللهم أمين, يبين لهم الطريق. من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والكلام, وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء, وكلماته لا تنفد ولا تبيد, وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله تكلم به صوتا وأسمعه موسى, وكلم الله موسى تكليمة. هتيجوا تخرفوا بقى وتقولوا في حاجة اسمها كلام نفسي وكلام معنوي مش حقيقة عن مجال. ليه بتقولوا كده؟ ما هو الكلام واضح لأهل اللغة, لأهل اللغة العربية. وكلم الله موسى تكليمة, تكليمة مفعول مطلق للتأكيد. ومين الذي يقول لكم ذلك؟ الله جل وعلا. طيب وإن وأن القرآن كلام الله, دلوقتي أنا بقول القرآن كلام الله, يعني دي صفة من صفات الذاتية والفعلية, يعني ربي يتكلم يخرج سبحانه وتعالى يخرج منه كلاما. طيب هم بيقولوا إن ربي خلق هذا, يعني هذا منفصل عن الذات, إن القرآن كلام, خلق الكلام غير ان انا اقول لك القرآن كلام الله. فطبعا دي الفتنة اللي اتجلت فيها الامام احمد بن حنبل وغيره على فكرة, وغيره, لان دي توديك في شبه كتير جدا جدا في العقيد. طيب بدأ القرآن كلام الله غير مخلوق لانه من الله, ليس فعلا خارج عن اي احد, ولكنه من الله. منه بدأ, منه بدأ الكلام, بدأ من الله جل وعلا. طيب وإليه يعود, وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. خلي بالك هذا الكلام شرحته بالتفصيل في اسم الله الفتاح. في اسم الله الفتاح. طيب فهو الحاكم المالك ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه، ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة. ايه بقى الحاجات اللي جت في الكتاب وتواترت به السنة؟ ان المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا، اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك يا رب، يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وان نعيم رؤيته والفوز برضوانه اكبر النعيم واللذة، وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في النار جهنم أبدا. ده اللي بيموت إيه؟ على غير التوحيد. إيه شهادة التوحيد يا مسلمين يلي بتدرسوا كلام الله جل وعلا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عقيدة أهل السنة والجماعة من كلام الله بياخدوها، مش بيألفوا، مش بيخترعوا، مش بيتفلسفوا. هنا لما اقول من مات على غير الايمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم ابدا. طيب طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، دي آية، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. خلاص كفر كلام ربنا. بتناقشوا في ايه؟ انتوا جايين تناقشوا في ايه؟ بتنقضوا كلام الله؟ تيجي تقولي ان النصراني مش كافر ولا حاجة، طالما بيعبد ربنا، ما هو بيعبد ربنا، بس بيعبد مع ربنا آلهة اخرى. الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فانتوا بتتفلسفوا وتطلعوا في الفضائيات انتوا والبرجوازيات بتوعكوا، يعني بتتفلسفوا في ايه؟ المهم وان دي خلصناها ودي ناقشتها بالتفصيل في الدروس بتاعتنا، وان ارباب الكبائر اذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة. خلي بالك الجزئية دي في غاية الروعة والجمال، ودي برضو حنتناولها بالتفصيل، بس أنا بديك مقدمة. إن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر، نعم، ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها. دي مهمة جدا. الخوارج وجماعات التكفير كفرت لك صاحب الكبيرة وجعلته خالدا مخلدا في النار. طيب طيب لا يخلدون فيها ولا يبقى في النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان الا خرج منها. يخرجوا طبعا في حديث يخرجون منها وقد انفحصوا وصاروا فحما ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة فتنبت جلودهم كما تنبت الحبة الخضراء. طيب وان الايمان يشمل، شوفي بقى، الايمان يشمل عقائد القلوب واعمالها. الكلام ده درر، لان منتشئ كل كلمه من كلام الشيخ السعدي مقصوده ولعلاج شبهه معينه، شيء عجيب. اسال الله ان يرزقنا الصدق والتوفيق. كل كلمه هو بيقول لك دلوقتي مجمل، بيقول لك مجمل كل كلمه بيقولها رد على شبهه. طيب هنا بيقول لك ان الايمان يشمل عقائد القلوب واعمالها واعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأجمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. طيب ده هذا الكلام رد على من؟ على المرجئة. المرجئه اللي بيقولوا لك ايه؟ ربنا رب قلوب. طيب يا حبيبتي ربنا رب قلوب صح، واين الجوارح؟ لماذا فرض الله عليها فروضا؟ طيب واين اللسان؟ يبقى الايمان يزيد بالطاعات اللي ربي سبحانه وتعالى امرك بيها افعل ولا تفعل. فما تقوليليش ان واحد بينفذ كل اوامر الله جل وعلا زي واحد بينتقص منها، زي واحد ما بيعملش منها حاجة خالص، زي واحد بيقولك ايه اعيش حياتي وبعدين ايه وبعدين اتوب. دول ينطبق عليهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب، ومن أصولهم أهل السنة والجماعة، ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله. الله، الكلام ده مهم جدا للستات، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. دي نقطة مهمة جدا جدا لكل واحدة، ان انت تحرصي على ما ينفعك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب العون من الله ولا تعجز. مفيش حاجة اسمها مش قادرة، مش هقدر، صعب، ما اقدرش اكون داعية، ما اقدرش اعمل مجموعة، ما اقدرش اوصل. وصلي باي صورة، ادي المحاضرة، كلمي الناس على اللي في المحاضرة. طيب، روحي الزيارات، روحي الزيارات وقولي. يعني احيانا كتير يجتمع الاهل ما في كلمة فيها عقيدة في الظروف الحر اللي احنا فيها دي. طيب، كل الناس ايه بتتكلم عن الحر، طب ادوني اي حاجة كده في العقيدة على الحر، تقولي لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ كلمات بسيطة جدا جدا. يعني لما يكون في القلب توحيد لابد وان ينطبع على اللسان، لان اللسان مغرفة ما في القلب. قلت لهم دلوقتي احنا حرانين جدا، طيب هذا الحر هل يجوز لنا ان احنا نقول ان الجو زي نقط، الجو يقرف، الجو كذا؟ قولي الجو حر، ربنا يرحمنا من العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، خلاص. لكن لابد أن يكون في ذهنك الحديث القدسي لله جل وعلا، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لما يذموا في الحر يبقى ده ذم. طبعا، ليه بقى؟ هل من أسماء الله الدهر؟ لا، ليس من أسماء الله الدهر. وما معنى كلامه جل وعلا أنا الدهر أقلب الليل والنهار؟ إن أحداث الدهر بيدي وبتصريفي وبفعلي وأفعال الله كلها وفق مشيئته وعدله وحكمته ورحمته. طيب، يبقى المتقلبات الجوية دي شيء وقع بفعل الله جل وعلا. يبقى في كل موقف ادي الناس توحيد، ادي الناس عقيدة. بيقولك لا لا لا لا، وعلى صفحات الفيسبوك وسب في الجو، لا. يعني شوفي بقى هنا بيقولك ايه، من اصولين السعي والجد فيما ينفع امور الدين. ما تقوليش بقى انا ملخومة، ما تبقيش متلخفنة، ما اناش قادرة اسمع، ما اناش قادرة اجمع، ما انا لا لا لا لا، دي حرارة. وفي امور حياتك العامة تيجي تقولي للناس طلب العلم فريضة، تقولك ما اناش لاقي وقت. طيب، يبقى خلي عندك دي من اصولهم، من اصول اهل السنة والجماعة، السعي والجد فيما ينفع من امور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. طيب، وكذلك يحققون الاخلاص لله في جميع حركاتهم. 34 صاد 34 الكتاب. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول، والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقتهم. هنا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، في آية في كتاب الله في سورة الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب، ذات الصفحة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. طيب، إيه الآية؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أي يشهدون أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. من أصول أهل السنة والجماعة يعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. يبقى الاتباع الاتباع الاتباع لما تيجي تلاقي مثلا ناس قاعدين يذكروا الله عز وجل بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيهم بيذكروا ربنا بطريقة ما وردت لا عن الرسول ولا عن الصحابة وبعدين رأس في رأس وهز واحد يجي يسلم على الشيخ بتاعه في الصوفية يبتدي يتنطط يتنطط يتنطط زي المفروع والله فيديوهات عجيبة يسلم عليه لما يجي يسلم عليه يسلم عليه بالإيد ويتنطط يتنطط يتنطط يتنطط يتنطط بإيه بأذكار بيقولها وبعدين يقوم واقع يترعش يترعش يترعش. طب من أين لكم بهذا من أين لكم بهذا؟ يبقى من أصول الدين الصحيح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. يبقى أنا لما أجي أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من تعلق تنين فلا أتم الله له، وبعدين أنت تقولي لي إن السويرة دي بتدي طاقة، خلاص يبقى ما تقدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أحد على قول النبي. نعم ففي أحاديث هنجيبها ما تقوليليش ما تقوليليش اصل الشيخ الفلاني قال كذا او اولها بكذا الرسول قال لك كذا. طيب ويعتقدون ان الله جمع له الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لاحد، فهو اعلى الخلق مقاما واعظمهم جاها واكملهم في كل فضيله، لم يبق خير الا دل عليه امته ولا شر الا حذرهم منه رسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤمنون بكل كتاب. خلي بالك هو ايه مسك لك الاصول الستة اللي هي اصول الايمان وبيديك ايه المجمل فيها. وكذلك يؤمنون بكل كتاب انزله الله وكل رسول ارسله الله، لا يفرقون بين احد من رسله. ده ركن الايمان بالكتب هيدخل لك على القدر. ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط الله بها علما وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته حيث خلق للعباد قدرة وإرادة. خلي بالك بقى. طيب كلمة ده لو ربنا يريد هديك كان هداني أقول نعم نعم، ولكنك لك قدرة ومشيئة، ودي من عقيدة أهل السنة والجماعة إنك قادرة. أنت لما تحبي تقومي هتقومي ولا مش هتقومي؟ ولا هتقولي إن لو ربنا يريد إنه يقومني هيقومني؟ عايزة تاكلي عايزة تشربي. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبر طبعا لم يجبرهم على شيء منها بل هم مختارين لها. ده كلام مين؟ الشيخ السعدي. بل هم ايه؟ مختارين لها. وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. شوف الجمال، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. خص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أصل ما تجيش تقولي لي في شيوخ وعلماء أنا ليه أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أقول لك كل على حسب استطاعته. أي شيء تستطيعي إنك تبيني فيه وتأمري فيه بالمعروف وتنهي عن المنكر، لما تلاقي واحدة صاحبتك عاملة حاجة غلط بطريقة جميلة تقولي لها. من أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله. أول حاجة خلي بالك لله، تعريف الناس بربهم وخالقهم ولكتابه، تدبر القرآن ورسوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نعم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين. شوفي شوفي الشيخ السعدي بيقول لك ايه من اصول اهل السنه والجماعه، صله الارحام. ما تجيش تقولي لي انا مش طايقه حد ولا حد طايقني ولا عايزه ازور حد ولا حد يزورني، دي اللهجه اللي منتشره بين المسلمين للاسف الشديد. لا عايزه حد، لا عايزه حد يجاملني ولا انا جامل حد، ولا اختلط بحد ولا حد يختلط بيا. في ناس بتقولها كده صراحه. طيب، فأهل السنة يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين اللي انت بتعامليهم ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق جميعا. خلاص، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها. شوفي انت لما تزوري أخ لك في الله ليس إلا لله يستغفر لك 70,000 ملك. يعني انت وانت جاية دلوقتي 70,000 ملك بيستغفروا ليك، ده نوع من الاجر. نوع اخر انك جاية تطلبي العلم، لا تمري على حجر ولا شجر الا يستغفر لك. الملائكة في العرش يسبحون بحمد ربهم، ها، ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الارض. يعني حملة العرش، اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقات، الان يذكرون ويقولوا يا رب اغفر لهم. ففي احتساب لهذه الامور، ولازم توصلوا الكلام ده ايه للناس. طيب، ويأمرون مين بقى؟ اهل السنة والجماعة. ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاته وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومناقصتها. ويعتقدون ان اكمل المؤمنين ايمانا ويقينا احسنهم اعمالا واخلاقا. دول أكمل المؤمنين، أحسنهم أعمالا وأخلاقا. مش ماشية تتنرفزي وتتخنقي مع ده وتتخنقي مع ده وتتخنقي مع ده، لا. كلنا بنجاهد، كلنا بنجاهد. طيب، يعني إحنا في حالة جهاد، وأسأل الله عز وجل إن هو يعني عنا. حتى لما الواحد بيجي يتكلم بيتكلم كده وخلاص، لكن إيه، ما تنفذي قطيعة أو تنفذي سب أو شتم أو ضرب. طيب، يعتقدون ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. لما تيجي تتكلمي اتكلمي مع ربنا، تشتكي تشتكي لربنا، خلاص. واصدقهم اقوالا واهداهم الى كل خير وفضيله وابعدهم عن كل رذيله. ويرون ان الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر. انت بتجاهدي دلوقتي في ايه؟ في الاعلى انواع الجهاد، تعليم الدين. طيب، الآية اللي تقول لك ايه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. تري تفصيل عجيب للشيخ ابن عثيمين في تفضيل تعليم الدين على الجهاد بالسيف. يعني ربنا مش حرمنا من حاجة سبحانه وتعالى، اللهم لا تحرمنا من الجهاد، خلاص. وان شاء الله هنجاهد بالسيف باذن الله، باذن الله ان شاء الله ربنا يمكن لنا. خلاص، نروح على الاقصى كده ونجاهد. يا رب يا رب يا رب، نصلي في الاقصى. خلاص، يرون ان الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وانه ذروه سنان الدين، جهاد العلم والحجه. شوف الشيخ السعدي، الشيخ السعدي استاذ الشيخ ابن عثيمين. فهنا الشيخ السعدي بيقول لك ايه، وانه ذروة سنان الدين، جهاد العلم والحجة. تطلعي حجج، تتعبي ان انت تطلعي حجج. يعني احنا بيجيلنا الفتن، بقول يا رب انا نفسي امشي في الايه، في في في المنهج اللي انا ماشياه، تيجيلنا فتن نبتدي نطلع حجج من كلام الله جل وعلا والرد على الفتن اللي هم بيقولوها، وبعدين نرجع نمشي في منهجنا في في في, في الاسماء والصفات. وهم شغالين يطلعوا لنا بلاوي، نسأل الله السلامة والعافية، نقف نطلع الحجج. فده جهاد، جهاد ده ما بيتعبوش على طول. جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح. يبقى الجهاد ينقسم الى قسمين بكلام الشيخ السعد، جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن خلي ما هو هيقولك هو، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. الأمر ده أنا يعني نفسي أوصله للأخوات والداعيات. أنت إيه اللي تستطيعيه الآن؟ ما الذي نستطيعه؟ اللي نستطيعه تربية الأمة على التوحيد. خلي أقصى طاقتك كلها في هذا الجهاد إلى أن يفتح الله جل وعلا لنا جهاد إيه؟ السيف. الجهاد السيف. طيب يبقى أنت دلوقتي ما تبقيش قاعدة تتفرجي وتبكي وتسبي وتلعني وتشتمي وتكتئبي وانت ما بتعمليش حاجة. طب قومي قومي اتحركي، احفظي كلام الله جل وعلا، احفظي التوحيد، وهاتي خمسة ستة بتحبيهم جدا وبلغيهم، وخلي الخمسة ستة يبلغوا. لما الناس ترجع لربها وخالقها حيتولانا سبحانه وتعالى، لأنه الكريم لا يرد من يقف ببابه. لكن فين الشعوب؟ الشعوب في جهل رهيب. فكل طاقتك في الآن في جهاد العلم والحجة، في جهاد العلم والحجة إلى أن يفتح الله لنا فتحا. والله نعلم ونوقن أن ربنا لا يرى في الصادق صدقا ولا يمكن له، هذا يقين في الله جل وعلا. طيب من أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين، ده من أصول أهل السنة والجماعة. ده كل اللي أنا بقرأه ده كلام مين؟ الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله. من أصولهم صفحة 35 إحنا دلوقتي، من أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة إلى هذا. يبقى تجميع القلوب، تجميع القلوب ده شيء مهم جدا جدا. مش نبقاش كل واحد، ما نبقاش مشتتين عمالين نتخانق مع بعض خلاص، وإحنا كطوائف كمسلمين نتخانق مع بعض ونقلس على بعض على صفحات الفيسبوك ونسير الضرائن، واليهود عمالين يضربوا فينا من تحت لتحت، والشيعة عمالين يضربوا فينا، وأهل البدع. فين فين تجميع الكلمة؟ فين فين ان انت تتركي حقك لله جل وعلا من اجل تجميع كلمة المسلمين؟ فين ده؟ خلاص. يبقى من اصولهم كما يقول الشيخ السعدي الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل الى هذا. ومن اصولهم النهي عن اذية الخلق في دمائهم، الناس اللي بتستبيح القتل وتعمل مجازر. خلاص. من اصول عقيدة اهل السنة والجماعة النهي عن اذية الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم وجميع حقوقهم، والامر بالعدل والانصاف في جميع المعاملات، والندب الى الاحسان والفضل اليها. ويؤمنون بان افضل الامم امة محمد صلى الله عليه وسلم، وافضلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون اللي الشيعة بيلعنوهم. من ضمن الحاجات اللي ياسر الحبيب بيقولها، يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولها، واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان علي ولي الله. كم لا في بيقولوا كده، يقول لك واشهد، هو اللي بيقول لك واشهد ان ان عمر وابو بكر وعثمان وعائشه وحفصه في النار، يقولون هكذا. اسال الله عز وجل ان يحرقهم بالنار. فشوفي يقول لك ايه عقيده اهل السنه، افضلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشر المشهود لهم بالجنه واهل بدر وبيعه الرضوان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فيحبون الصحابه ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساويهم، ويدينون لله باحترام العلماء دلوقتي العلماء للأسف أعراض العلماء على صفحات الإنترنت السنة والجماعة. شوفي من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا في باب إيه؟ مجمل من عقائد أهل السنة والجماعة بيدينون لله باحترام العلماء. شوفي لما حندرس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأدب المفرد تقريبا إن من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة الكبير. ذي الشيبة ده أيا كان لترحمي شيبته. طيب إلا طبعا أهل البدع والتخريف والأساطير دي أنت بتحذري الناس منهم، لكن لما يكون واحد من أهل السنة والجماعة حتى لو ليه زلة تمسكي عرضه على صفحات الفيسبوك وتشتمي فيه كأنه إنسان عادي، هذا ليس من هدي السلف الصالح أبدا، ولا يدل على أن من يفعل ذلك أصلا عندهم أي نوع من أنواع العلم الشرعي ولا من الأدب ولا من الأخلاق. من يقول الشيخ السعدي: ويدينون لله باحترام العلماء الهدى وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين ويسألون الله. شفتي مثلا عالم زل في كلمة قالها مش تسأل الله أن يعيذهم، يسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك وأن يوفقهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. إحنا بقى نسأل الله أن يعيذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. يقول الشيخ السعدي: هذه الأصول الكلية يؤمنون بها ولها يعتقدون وإليها يدعون. ندخل على الكتاب، كتاب التوحيد. شوفي الشيخ قال لك ايه عشان الناس دي كلها مقدمة. من الذي قال هذه المقدمة؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بيقدم لايه لشرح مختصر لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لان في تصعيد اعلاني خطير في الاعلام على تشويه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب يا حبيبي تعالوا نقعد ونشوف الكتاب بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل في كلمة قالها بدون آية أو حديث؟ نشوف أصل التشويه من الشيعة والصوفية. الشيعة دول في بداية السلسلة الشيعة دول أصلهم مين؟ عبد الله بن سبع اليهودي. خلاص؟ نعم. طيب كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الزاريات 56. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن القيم، نقرأ كده سريع صفحة 37، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته، وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه. طيب ربي يحب أن تثني عليه. طيب كيف تثني عليه غير لما تعرفيه بأسمائه وصفاته؟ يبقى لما أجي أقول لكل الداعيات اللي بتدرس فقه واللي بتدرس توجويد واللي بتدرس تفسير واللي بتدرس اي سيرة كله رائع، بس امشي بالاصل الاول مع مادتك. هيقولي عشان انت متخصصة في الاسماء والصفات، اقول لا، لان ده الاصل الاول من اصول الايمان. انت كداعية اولى اولويات الداعية تعريف الناس بربهم وخالق التوحيد المعرفي. طيب يقول الإمام ابن القيم: وهو سبحانه كما يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. ده كلام مين؟ الإمام ابن القيم في الحاشية تعليق على كلام الشيخ عبد محمد بن عبد الوهاب: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله إني حمدت ربي بمحامد، فقال: إن ربك يحب المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه الصحابي الأسود بن سريع فبيقول له: يا رسول الله أنا بقى يعني أجلس أحمد ربي بمحامد وأثني عليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن ربك يحب المدح. صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. يكمل الإمام ابن القيم من طريق الهجرتين، فهو يحب نفسه ومن أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. اللهم أحببنا يا رب. ربنا بيحب ويحمد ويثني على اللي بيحبه ويثني عليه ويحمده. نعم نعم، يحب من يحمده ويحبه ويثني عليه ويعرفه بإسمائه وصفاته. طيب. وقال أيضا في طريق الهجرتين فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منهم إليه. من أجل هذه الجلسة احنا خلقنا، من أجل الجلسة دي العبادة التعبد لله جل وعلا. أخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منهم إليه ولا ليربح عليهم، لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح، كقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. ومن وفي سورة الإسراء آية 7 ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. شوفي الروم رقم 2. قال جنان ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم إيه ده الطاغوت؟ الطاغوت هنا في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عرف الطاغوت، قال الإمام ابن القيم في إعلام المرفعين والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم ما يتحاكمون إليه من غير الله. ما يتحاكمون إليه من غير الله أو يعبدونه من دون الله. خلي بالك، أو يعبدونه من دون الله. شوف الجمال بقى بتاع الإمام ابن القيم. ابن القيم أصلا ما فيش حد ما بيختلف عليه طبعا. طيب. أو يقولك أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. أيوة. اللي بيتبعوه على غير بصيرة من الله ده طاغوت. تعالي للشيخ الطاغوت يعلق لك صورته، يعلقوا لك صورتهم خلاص. ويتبعونهم يعني على غير هدى من الله، على غير بصيرة من الله. لما تتبعي أحد على غير بصيرة من الله ده يبقى طاغوت في حياتك. أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة، فهذه طواغيت العالم. إن تأملتها وتأملت أحوال الناس معها بكلام الإمام ابن القيم، رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله إلى وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعدلوا عن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهم لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم بل خالفوا في الطريق والقصد. طيب. تعالوا انتوا يا جماعة يلي من الشيعة بتقلدوا مين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب. بتقلدوا مين من آل البيت اللي انتوا عمالين تقولوا آل البيت آل البيت؟ بتقلدوا مين؟ ولا مين قال هم قالوا مين عمل مين قال اللي انتوا قلتوه ولا عملتوا اللي انتوا عملتوه؟ طيب. طيب نكمل متن احنا الصاد 38 صاد 38 وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال تعالى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال ابن مسعود. اهو شوفي الامام محمد بن عبد الوهاب في المتن جاب لك الايات اللي بتدل على اهميه التوحيد وانه الاصل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأنعام 151-153. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. شوفي ده التوحيد. طيب، فنكمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. كلام الشيخ السعدي على هذا الكلام صاد 39 في الايه شروحات. هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به. اعلم هذا كلام الشيخ السعدي، أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال. خلي بالك، عشان باجي اقول لك اشرحي الاسماء والصفات، اشرحي الاسماء والصفات، في ناس يقولوا مجموعه نور العلم بالله في الرقائق. رقائق ايه يا ماما؟ رقائق ايه يا حبيبات اللي موتتنا؟ رقائق ايه يا جميله؟ ده توحيد مطلق، توحيد الرب باسمائه وصفاته، هو ده الاصل الاول من اصول الايمان. قبل الاسلام نعم 20 سنه بناخد فرقه بدون ما تاخدوا الاصول معرفه الرب. مفيش معرفه الرب دي، مفيش سيره. نعم. وجايبين لك بقى ايه المشيئه والكوني والقدري وحاجات جوفاء وانا مش فاهمه. بيدوا الاصول الاصول الخمسه قبل ما يدوا الاصل الاول اللي هو معرفه الله باسمائه. يعني دلوقتي هتعرفي القضاء والقدر. طيب ازاي من غير ما تعرفي الحكيم، من غير ما تعرفي الفتاح؟ فهنا بيقول لك: اعلم ان التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والاقرار بتوحده بصفات العظمه والجلال. طيب ده كلام الشيخ السعدي وافراده وحده بالعباده. يبقى خلي بالك، انا شرحت بالتفصيل التوحيد، توحيد المعرفه خلاص، وتوحيد اللي هو توحيد الربوبيه والأسماء والصفات، ده اسمه توحيد المعرفة. أسماء وصفات وأفعال الله توحدي بيها، ما يفعلش كده إلا الله. لا، ليس هناك حي قيوم إلا الله. خلاص. ليس هناك صمد لنا إلا الله. خلاص. لا يعني يعلم ما بالعباد إلا الله. فده توحيد. طيب إفراد وحده بالعبادة اللي هو توحيد الألوهية. خلاص. ان في المتن بقى بيقول لك الشيخ السعدي: ان توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له هو لب الدعوه الرسل والذروه سنامها والحد الفاصل بين الايمان والكفر والاسلام والشرك، وهو القدر المنجي من الخلود في النار الاخره والعاصم للدم والمال والذريه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى: وهذا الاصل هو التوحيد، هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الزخرف 45. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الأنبياء 25. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله، ومنهم اللهم اجعلنا ممن هديت يا رب، ومنهم من حق عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل الرسل أنه افتتح دعوته بأنه قال لقومه واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية من مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا. الأخذ بالسنة؟ شوفي لما نقول أهل السنة والجماعة، شوفي الشيخ ابن عثيمين بيفسرها لك إزاي، شوفي الجمال بتاع الكلام الشيخ. الله يجعلنا من الصادقين يا رب، رب تجعلنا من الصادقات وتحسن ختمنا وتتولانا وتدبر أمرنا يا رب.